قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نستعرض معا عددا من الآيات العلمية في القرآن الكريم، نتأملها ونتدبر معانيها حتى نستوعبها استيعابا لغويا كاملا، ثم نضيف البعد العلمي حتى نستكمل استيعاب دلالة هذه الآية الكريمة، لأنه كما ذكرنا مرارا هذه الإشارات العلمية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من إضافة البعد العلمي إليها حتى نستكمل فهمها. كنا قد توقفنا مع سورة الروم، وسورة الروم مليئة بهذه الإشارات العلمية التي أوردها ربنا تبارك وتعالى شهادة له بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وتستمر هذه الآيات الدالة على حقيقة الألوهية بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يعني أن من آيات الله أن تقوم السماوات والأرض بأمره، وقلنا أن الأرض عبارة عن شبه كرة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن. من يصونها في مدارها وفي مختلف حركاتها غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم إذا نظرنا إلى ما حولنا من أجرام السماء، النجوم والمجرات والتجمعات المجرية والتجمعات المحلية، تجمعات المجرية العظمى، تجمعات المحلية العظمى إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من يمسك بذلك كله غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك تقول الآية هنا أن من علامات الألوهية والربوبية ما قاله ربنا تبارك وتعالى أن تقوم السماء والأرض بأمره. فلولا أن الله يمسك السماوات والأرض لانهار هذا البناء انهيارا كاملا. وقلنا أن الله تعالى قد أودع في طبيعة الأشياء قوة تمسك بها، القوة النووية الشديدة تمسك باللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة، القوة النووية الضعيفة تمسك بالإلكترونات في مداراتها المحددة حول نواة الذرة، القوة الكهربائية المغناطيسية تمسك بالذرات في داخل الجزيئات والجزيئات في داخل المواد، وقوة الجاذبية تربط أجرام السماء كلها بالأرض وببعضها البعض. لذلك أودع ربنا تبارك وتعالى من القوانين والسنن ما يقيم هذا الكون على هيئته التي أرادها له ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. عملية البعث، وقلنا في هذا البعث أن الله تعالى يبقي من أجساد كل فرد منا عظمة صغيرة في حجم حبة الخردل، هذه العظمة لا تبلى أبدا، لا تحترق، لا تدق، لا تطحن، لا تتأثر بالغليان، لا تبلى أبدا. وأن الله تعالى ينزل ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما ينبت البقل من الأرض أو من سطح الماء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل الخلق من الجمادات إلى الأحياء إلى الإنسان، كل هؤلاء ملك لربنا تبارك وتعالى، هو الذي خلق كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهذا القنوت إما أن يكون قنوت فطري كالذي أودعه ربنا تبارك وتعالى في طبيعة الخلق غير المكلف، وإما أن يكون قنوت اختياري كالذي يكون من الخلق المكلف الصالحون من الخلق المكلف من الإنس والجن. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طبعا أول ما يسمع الإنسان هذه الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده يتبادر إلى الذهن مباشرة الخلق الأول ثم الإفناء والبعث. يعني ولكن بين الخلق الأول والإفناء والبعث عملية خلق متكرر كثيرة، يعني كل مولود يولد يعني هو بداية للخلق، سواء كان هذا المولود نباتي أو حيواني أو بشري. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقلنا أننا نرى في صفحة السماء كيف أن النجوم وبقية أجرام السماء لها دورات حياة تشبه دورة حياة الأحياء، ميلاد ثم طفولة ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة ثم انفجار وانتهاء وفاة فناء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ونرى النجوم تنتهي إلى دخان السماء ويخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان نجوما جديدة في الحال حتى لا يختل نظام هذا الكون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طبعا الذي خلق الخلق الأول تكون عملية الإعادة أهون عليه كثيرا، وربنا تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يعني دليل طلاقة قدرته ما نراه في صفحة السماء وما نراه في الأرض من دقيق البناء ودقيق الحركة ودقيق الانتظام الذي يشهد لله سبحانه وتعالى بأنه قادر على كل شيء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تعيد الصورة إلى أذهاننا مرة أخرى تحريم الربا، ذلك التحريم القاطع الذي جاء في خواتيم سورة البقرة، تعيده هذه الصورة الكريمة إلى أذهاننا مرة أخرى بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. طبعا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا تحريما قاطعا، لأن الربا يؤدي إلى زيادة المال دون إنتاجية حقيقية. المال هو وسيلة تقييم جهود الناس وممتلكات الناس، ووسيلة التقييم لابد أن تبقى ثابتة القيمة حتى تصلح وسيلة للقياس. وإذا زاد المال بمجرد انتقاله من يد إلى يد أخرى دون إنتاجية فعلية فهذا يؤدي إلى التضخم، إلى زيادة حجم المال ولا إضعاف قدرته الشرائية، فيكتوي بذلك الضعفاء في المجتمع، الموظفون، العمال، المحالون إلى التقاعد، الأيتام، الأرامل، المقعدون. هذا قطاع كبير من الأمة، وهذا القطاع يتضرر ضررا بليغا باستعار الأسعار بطريقة مستمرة. لذلك حرم الله تعالى الربا تحريما قاطعا، والذي يقرأ آيات تحريم الربا في خواتيم سورة البقرة ويقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم هذه المعاملة الشائنة، يعني لو قدمت له الدنيا على طبق من ذهب من أجل أن يخوض تجربة ربوية لو أنه يعني يعقل ذلك والله ما خاضها على الإطلاق. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.